سورة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآية 34 في سورة النور. الآية 34 في سورة النور. سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه أنتوا تعبانين ولا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك في الراء مش بسم الله الر را را را را. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولقد أنزلنا. خلنا بالك من القلقلة في الدال. وأنزلنا إخفاء غنة بإخفاء زمنها حركتين والغنة من القيشوم. أقرأها مرة ثانية. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. وموعظة ليست موعظة ذات الله الله الله. وموعظة للمتقين. وموعظة استعلاء وإطباق في الله الله الله الله. وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. في زجاجة. في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد من شجرة. خلي بالك وانت تقولي ما تقوليش ايه يوقد من يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. مباركة زيتونة. افتح مفتوح. مباركة غربية، زيتونة لا شرقية، ليست شرقية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها بينوا ضمة الهمزة ثم واو بعدها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على خلف عن حمزة، احنا بنقرأ حفص، يهدي الله لنوره من يشاء، الغنة يهدي الله لنوره من يشاء، من يشاء، الغنة في النون اللي بعدها ياء، من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس. خلي بالك الغنة دي صفات قوة، لما اجي اقرا كلمه الناس ما اقولش للناس، قول اعوذ برب الناس، الناس كده احط مخرجي في لساني في مخرج النون، وفين الجزء الخيشومي؟ ويضرب الله الامثال للناس، ويضرب الله الامثال للناس، افتحوا من الفك من الداخل مش لنا نا نا نا نا، ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر، ويذكر وإيتاء الزكاة بصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تتقلب فيه الغنة يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه يغشاه موج أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج الغنة لجي يغشاه موج يغشاه موج فوقه موج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه موج أخرج يده لم يكد يراها سبحانه وتعالى في الآية التي أول آية قرأناها قول ربي ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة لمن؟ للمتقين. تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي أنزلت في كتاب ربي سبحانه وتعالى والذي تليت على عباده ليعرفوا قدر هذا القرآن العظيم. سبحان الله يا أحبائي، كلما يزداد الإنسان قراءة في كتاب الله عز وجل، كلما يزداد الإنسان قربا واشتغالا وانشغالا بكتاب الله عز وجل تزداد حياته نورا. لا يعرف طعم النور الحقيقي إلا إذا انشغل الإنسان بالقرآن. لا يعرف الإنسان حق فعلا السعادة الحقيقية إلا إذا كان انشغال هذا العبد بكتاب بالقرآن بكلام ربي. إذا انشغل الإنسان بالدنيا، إذا انشغلت بأي شيء لن يدخل النور حياتك أبدا. لن سبحانه كما قال ابن القيم، من انشغل بشيء عذب بذلك الشيء. كل ما تتشغلي بشيء، أي واحد شغلت بأي شغلت بالمال هتعذب بالمال، اتشغلت سبحان الله فتنة في أولادها هتعذب بأولادها، اشتغلت بفتنة في زوجها هتعذب بزوجها. أما الذي انشغل بالقرآن لا يرى إلا السعادة. الذي انشغل بالقرآن لا يجد إلا دائما الزيادة. لذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي أنزلت على قلوبنا. عندما نتحدث يمكن نحن نقرأ القرآن في كل وقت، لكن ربما يكون شهر رمضان شهر مكثف في القراءة، فبنشعر أكثر أو نتذوق أكثر لذة سماع القرآن. ربما تكوني عندما تقرأ القرآن في فترة في طوال السنة ممكن تسمع القرآن من نفسك أو من غيرك، إنما طوال الشهر رمضان بتسمع القرآن من تختاري صوتا يؤثر في قلبك فيؤثر القرآن في القلب. القرآن تحيا للقلوب. ولذلك إذا كنا دخلنا ذلك الشهر وقرأنا القرآن ولم نتعلم من القرآن في استماعنا لآيات الله البينات، لم نتعلم الصبر، لم نتعلم المجاهدة للنفس، لم نتعلم الحياة، لم نتعلم التقوى، لم نتعلم كل الآيات اللي نزلت في كتاب ربي سبحانه وتعالى تدعونا إلى الخير وإلى الفضيلة. إذا خرجنا من شهر رمضان ولم نزداد بذلك، لم يحدث لنا زيادة في كل ذلك، إذا نقول ماذا سمعنا من كتاب الله عز وجل؟ كتاب الله يدعونا إلى كل خير. ما هو حظك من سماع آيات الصبر؟ مر عليك في حياتك بلاء أو كذا وتأتي آيات الصبر تثبتك وتربط على قلبك، أو يأتي سبحان الله الحديث عن الظالمين وتعلمي أن الله سبحانه وتعالى مهما طال الظلم لا بد أن ينقضي ليله، لا يمكن الظلم. وكل آيات، ولذلك تجد عندما تقرأ القرآن كل آية تخاطب قلبك تخاطبك سبحان الله فيحيى القلب بآيات ربي سبحانه وتعالى. تعظيم، يقول ربي آيات بينات واضحات الدلالة على كل أمر تحتاج إليه، كل شيء نحتاجه موجود في كتاب الله في الأصول والفروع. القرآن في كل ما يريد الإنسان. لذلك لما نيجي نقول للإنسان، يبقى في إنسان مثلا يقول عنده بلاء شديد أو عنده كرب شديد، أقول لها تعلم القرآن. مش عارف أصبر، أقول لها تعلم القرآن. يعني شعرت بمظلمة شديدة، أقول لها تعلم القرآن. بس اثبتي على القرآن، بس اجعلي القرآن منهج حياتك، بس اجعلي القرآن أنك القرآن حياة معايشة، مش مجرد أن أنت بتاخدي وقت ورد للقرآن وانتهت، لا معايشة، أنك تعيشي مع القرآن، أنت حياتك لي كلام ربي، مش حياتك للدنيا وبعدين بعد كده تاخدي على الهامش كلام ربي، لا. لو فعلتي ذلك خدتي على الهامش أن أنت تهتمي تبقى حياتك كل شيء، وتاخدي على الهامش ما قرأتش النهاردة القرآن ما أخذ بقى وردي من القرآن، تاخديه بتكاسل شديد، لا أبدا. حياة يعني تشتاقي إليه كما تشتاقي لا أكثر بكثير من إنك تشتاقي لأي إنسان غالي عليك، تشتاقي لأي شيء غالي عليك تقولي أنا مشتاقة لكذا مشتاقة لكذا، لا القرآن أكثر. اشتياقك انك سبحان الله مر عليكي النهارده اليوم كله ما مسكتيش المصحف بين يديك اشتقتي، مر عليكي لم تجلسي الجلسه جلسه للقران اشتقتي، كيف يشعر الانسان باشتياق لايات ربي سبحانه وتعالى؟ هذا الكتاب الذي ليس فيه اشكال ولا فيه شبهه، ايات بينات. لذلك عايز اقول لكم في كتاب الله عز وجل قيل هو اعظم سبحانه القران يا احبائي، دخل رجل الاسلام باول ايه في سوره البقره، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللي هي الآية الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بداية البقرة بعد ألف لام ميم، بداية ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لا يوجد كتاب يتحدى فيه الناس مثل هذا الكتاب، كتاب أول آيات تتبني بهذا التحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيش في شك، حد يجي كده يتحدى، ولذلك دخل الإسلام ابتدى يبحث ابتدى يقرأ ابتدى سبحان الله من الأعاجم من المشركين من الكفرة، دخل الإسلام بلما عندما قرأ القرآن وتدبر آيات الله بينات وجد أن كل آيات بينات ولا توجد آية إلا سبحانه تؤكد الآية التي قبلها. ولذلك لو أخذنا القرآن بحق يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو أخذنا القرآن بقوة بحق يعني لصار الإنسان في هذه الدار الدنيا، لكان الإنسان في هذه الدار الدنيا سعيدا بكلام ربي سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليكم مثلا من الذين خلوا من قبل من أخبار الأولين، مثلا من الذين خلوا من أخبار الأولين لما يذكر ربي سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام ولا قصة هود ولا قصص السابقة، احنا بنعيش في القصة. أقول لكم يا أحبائي شوفوا كم مرة تقرأ القرآن أو كم مرة سمعت القرآن أو كم مرة قرأت القرآن، لما تيجي تسمعي مثلا قصة يوسف مثلا أو قصة موسى أو قصة قارون أو قصة فرعون، والله كأنك بتستمتعي بسماعها لأول مرة. يعني سبحان الله يا أحبائي عندما نسمع مثلا قصة يوسف، لو سمعت قصة يوسف كل يوم تليت عليه قصة يوسف يوميا هتنتهي وتعيش الجو وتعيش القصة وتعيش صلاح الحال وتعيش من اصطفاهم ربي سبحانه وتعالى وتعيش حياة المخلصين لله عز وجل الذين لا يشرون بالدنيا شيئا، لا يشرون بطاعة الله شيئا أبدا، بزينة الدنيا الفانية أبدا. هذا الشاب، ولذلك تقرأي كل قصة من القصص اطلعي وانت في قلبك حياة، هذا هو القرآن آيات بينات أخبار الأولين، الصالح منهم الطالح، بين ربي سبحانه وتعالى في سورة الصالحين اللي هو المخلصين يوسف عليه السلام، أو الأمم اللي هي التي أهلكت أو الأمم السابقة قوم لوط أو قوم عاد أو قوم ثمود أو كذا، عندما ننظر إلى أحوال هؤلاء الذي أرسل عليهم ربي سبحانه وتعالى، أرسل على ريحا وأرسل على حاصبا وأرسل على هؤلاء وأغرق هؤلاء وأرسل على هؤلاء صيحة ورفع قرى هؤلاء إلى السماء فسمعت الكلاب نبح، سمعت ملائكة في السماء نبح كلابهم، يعني رفع قرى لوط لأنه أشد جرم اللي هم أفعال قوم لوط الذين يأتون رجال شهوة من دون النساء، رفعها إلى عنان السماء وقلبها على قومها، وبعد ما تقلبت ونزلت من السماء للأرض أرسل عليهم إيه؟ لا مش ريح دي، مش لا قوم لوط مش ريح، أرسل عليهم سبحان الله شوف انظر لكل واحد منهم حجر مسومة، كل واحد منهم الحجر جاي له باسمه معلم، فاجتمع عليهم عذابين كل أم عليه عذاب، أغرقنا هذا خسفنا بهذا أرسلنا على هذا ريحا، أما قوم لوط اجتمع عليه عذابين لأنه أمر شديد، من يأتي هذا الأمر أمر شديد. ولذلك جاء من أخبار الأولين تعيش مع أخبار هؤلاء، تعيش مع قوم لوط وكأنهم سبحان الله لما جاء قوم لوط وقالوا الشبان الحسان كأنك متخيل المنظر، وهم الشبان الحسان يأتون على قوم على لوط نبي الله نبي سيدنا لوط يخبطوا على الباب وهم عارفين أن عنده شبان حسان وكانت فيهم هذا الأمر وهذا الداء، وهو سبحان الله يستحلفهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، كأن الواحد عايش معاه أمره الشديد بلاء الشديد وهو قاعد يقول لهم لا عيب ما تعملوش كده، دول ضيوف عندي نازلين وهو لا يعرف أنهم ملائكة، دول ضيوف عندي نازلين لا تفعلوا ذلك، لو عايزين خذوا بنات سبحان الله بنات القوم القرية كلهم بناتي وهؤلاء هم أطهر لكم خذوا دول بما حل ربي، لا أنك تعلم ما نريد احنا مش عايزين الا كده لان احنا هم لانهم اصحاب معصيه. تعيشي مع كل قصه ما تعيشي مع كل قصه في القران اطلعي في النهايه كانك ايه ده ارتوى القلب، والله يا احبائي والله ان القلب يرتوي بالقران، والله من لم يرتوي قلبه بالقران لم يعيش، اللي ما بيعرفش القران او اللي بيسمع القران كده وكانه بينادي عليه من مكان بعيد معاش، لكن العايش اللي هو سمع القرآن وعاش مع القرآن وعاش مع سورة القرآن وسبحان الله وروى القرآن قلبه يخرج بعد كده قرأت السورة ويا وكأن قلبه ارتوى وكأنه سبحان الله ارتوى. ولذلك هذا هو القرآن العظيم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فهم عن كتاب ربي وعمل بكتاب ربي. وهو قال سبحانه وموعظة، هذا القرآن موعظة للمتقين، وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين. موعظة في إيه؟ فيه وعد وفيه وعيد وفيه ترغيب وفيه ترهيب يتعظ به المتقون، لا يتعظ إلا المتقين أحبائي، لا يتعظ بكتاب الله إلا المتقين. تجد الإنسان يقرأ القرآن ويتعلم ويعمل ويتذكر ما في كتاب الله. لو وقف موقف من أي موقف من المواقف، موقف شكر نعمة، موقف بلاء، موقف شدة، موقف عدوان، موقف مظلمة، موقف ضعف، تجدي آيات ربي سبحانه وتعالى والأمثلة التي ضربت في كتاب الله عز وجل تتراءى في ذهني، تأتي عليه زيد سبحان رب العرش العظيم. عكس الآخر، يأتي الوعد والوعيد، يستفيد من وعده ووعيده من ينتقي الله عز وجل. أما الذي جعل بينه وبين كتاب الله حجابا كأن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا إذا مش يهتدوا مهما دعتهم. زي بعض الناس تقول والله أنا قرأت القرآن من أول القرآن لآخر القرآن ما رأيت آية تدعو الحجاب. أقول يا من قرأت كتاب الله ألم تقرأ سورة الأحزاب؟ يا من قرأت كتاب الله ألم تقرأ سورة النور؟ يا من قرأت كتاب الله ألم تقرأ التفسير؟ يا من قرأت كتاب الله ومن تقول عن سبحان الله المعازف وكذا وكذا ألم تقرأ سورة لقمان؟ ألم تقرأ تفسير سورة لقمان؟ بذلك كتاب ربي في كل شيء يحباني، كتاب ربي نعيش معه حياتنا تبقى معاه، نتعلم من سبحان الله الصبر، نتعلم الإحسان، نتعلم الإيمان، نتعلم العفو، نتعلم كرم الغيب، نتعلم كل حسن الخلق، كل حسن الخلق تتعلمين من كتاب ربي. اللهم ارزقني وإياكم موعظة للمتقين، لمن يتقي الله عز وجل، لأنه جاء فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب يتعد به المتقين فينكفون فيفعلون ما يحب ربي ويبعدون عما يكره ربي سبحانه وتعالى أو لا يحب ربي. ويأتي قول ربي هذه الآية التي تزلزل القلوب مهما قرأتها كل يوم، اللهم نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، ويصف نور ربي سبحانه وتعالى عشان يبين لك هذا النور. نور ايه؟ كمشكال فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بنورك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا نور الطاعة ونور الإيمان ونور محبة القرآن ونور القرآن نورا سبحان الله، نورا يكون لنا في الدنيا، نورا يصاحبنا في الدنيا، نورا ندخل به قبورنا، نورا نقف به بين يدي ربي سبحانه وتعالى، نورا نسير به على الصراط المستقيم. هذه الآيات سبحان الله يا أحبائي، قيل الله نور السماوات والأرض، قيل حسيا ومعنويا في تفسير سعدي رحمه الله عليه قال نور حسي ومعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، أن أراه هو نور، نور ربي سبحانه وتعالى نور، حجابه النور الذي لولا لطفي لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره، نور. وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي يرجع إلى فكتابه نور وشرعه نور والإيمان به نور ومعرفة القلوب، فالقلوب تنار بمعرفة ربي سبحانه وتعالى، اتباع رسله نور. ولذلك هنا فلولا نور ربي سبحانه وتعالى في كل ذلك سبحان الله لظلمت وتركمت الظلمات علينا. تخيل لو الإنسان مش بتبع القرآن لكان سبحان الله لكنا في ظلمة. تخيل لو الإنسان لم تجد الرسل، ما عرفناش الحق من الباطل، لكنا في ظلمة. ولذلك لولا هذا النور لتراكمت الظلمات. ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر، كل إنسان يفقد نوره لا يكون إلا في ظلمة، كل إنسان يفقد نور الإيمان نور الطاعة نور القرآن نور كل ذلك يكون في ظلمة، يكون في ظلمة في الدنيا، يكون في ظلمة في القبر، يكون في ظلمة على الصراط، يكون في ظلمة على الجسم. نسأل رب العفو والعافية. ولذلك يقول مثل نوره الذي يهدي إليه. يقول مثلا نور الله كما في تفسيره وهو نور الإيمان ونور القرآن في قلوب المؤمنين كمشكال. يعني أنتوا عارفين المشكال اللي هو العبارة عن إيه؟ كوة كده. لا لا كوة كده ما تيجي في حيطة وزي بيوت الفلاحين فيها إيه؟ كوة كده يعني يجي زي الشباك مش مفتوح. برامو عليك أحسنتي. يعني كوة دي يعني شباك مش مفتوح هتحصر النور أكتر هتوضح النور أكتر. خلي بالكم كمشكاة أي قوة فيها مصباح لأن القوة تجمع النور المصباح يتحط المصباح في القوة. عشان كده في بيوت الفلاحين يعملوا إيه؟ يعملوا القوة دي ويحطوا فيها المصباح يقوم المصباح كأن النور بيتجمع يقوم يدي نور أكتر. أي قوة لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق المصباح في زجاجة. الزجاجة المصباح ده في زجاجة هتبقى الإضاءة أكتر. خلي بالكم المصباح في والزجاجة من صفاتها بهاء كأنها كوكب من صفائها إنها كوكب دري أي مضيء إضاءة الدرر. أنتوا عارفين الدر. يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة زيته إيه؟ شجرة مباركة شجرة الزيتون مباركة زيتونة أي يقن زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون لا شرقية فقط تصيبها الشمس آخر النهار ولا غربية فقط تصيبها الشمس أو النهار لا لا شرقية ولا غربية يعني يأتيها الشمس كل وقت. ولذلك قيل أصفى نور. تقول لي أختي في الله دكتورة بتعمل بحث أستاذ يعني تقول أحسست بهذه الآية وأنا أعمل ذلك البحث كانت بتعمل استخلاص لزيت الزيتون وهي بتعمل استخلاص لزيت الزيتون تقول الغرفة كانت مظلمة فوجدت وأنا أستخلص هذا لقيت إضاءة في الأوضة قلت يا ربي قولك حق قولك حق سبحانه وتعالى. وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتونة الشام تصيبها الشمس أو النهار وآخره فتحسن وتطيب. بقول لك إن بعض الأماكن تصيبها الشمس أو فتبقى أطيب زيت ويكون أصفى لزيتها. ولهذا قال يكاد زيتها من صفاته كما ذكرت لي أختي هذه في الله يضيء ولو لم تمسسه نار منور فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة نور على نور. يعني الشمس المصباح في القوة في الكوكب الدري في الزيت الصافي كل ده كأنه بيعطي نور ساطع. هذا نور ربي أي نور سبحان الله ونور الزيت. ووجه ذلك هذا المثل الذي ضربه ربي سبحانه وتعالى قيل في كتابي وتطبيقه على حال المؤمن قيل حالة المؤمن نور ربي في قلبك أيتها المؤمنة قلبك الفطرة التي فطرت عليها بمنزلة قيل بمنزلة الزيت الصافي ففطرتك صافية ومستعدة لتعليم الإسلام. مجرد ما تؤمري التعليم الإلهي مجرد منزل عليك القرآن أو كتاب الله عز وجل الفطرة السليمة تقولي سمعنا وأطعنا. الفطرة غير السليمة تقول لا أسمع ولا أرى. والعمل المشروع فإذا وصل إليه كمان العلم فطرتك سليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها نور ثم يأتي بعد ذلك العلم نور ويأتي الإيمان في القلب نور. اشتعل ذلك النور في قلبك منزلة اشتعال نار في الفتيلة ذلك المصباح كما يقول وهو صافي القلب. صافي القلب مخلصا من سوء القصد ومن سوء الفهم عن الله عز وجل. إذا وصل إليه الإيمان شوفوا نور كم نور في قلبك نور المؤمن كم نور في قلبه أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من ما يكدره وذلك منزلة صفاء الزجاجة الدرية. فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم ونور المعرفة نور على نور. اللهم ارزقني وإياكم ذلك النور. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك قال مش كل أحد يصلح لذلك النور اللهم اصلحني وإياكم لذلك النور. قال ذلك يهدي الله لنوره من يشاء. يقول ممن يعلم ذكاء وطهارته ممن يعلم أنه ذكي طاهر يستحق النور ده. ولذلك تجد إنسان سبحان الله ملأ ربي قلبه ذلك النور فطرته سليمة وعمله سليم وإيمانه قوي تجدي سبحان الله حتى إن النور ظهر على جوارحه بقى كأن جوارحه مضاءة من ذلك النور الذي وضع في قلبه. ولذلك هنا من زكاه ربي وطهره ربي. ولذلك يقول ربي واضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا ويفهموا عشان يفهم الناس مثل إزاي قد إيه المؤمن لما يكون الإيمان في قلبه نور الإيمان نور الطاعة نور القرب من الله نور الفهم عن الله عز وجل كل ذلك يكون نور على نور. فانظري بقى نور على نور بقى شكل الإنسان إيه أو قلبه في إيه فيعقل عنه ويفهم عنه لطفا من الله بضرب الأمثال. لا يضرب رب الأمثال إلا لطفا من ربي بعبادي وإحسانا إليهم وليتضح الحق من الباطل فإن الأمثال تقرب المعاني. ويقول ربي سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم لأنه علم محيط فهو سميع عليم. أحبائي، يعلم الأشياء، يعلم ما كان، يعلم ما لم يكن، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو أنت حصل لك كذا، ساعات الإنسان سبحان الله يتجر، أو ساعات الإنسان ييأس، ساعات الإنسان يقول يا ربي سبحان الله لو كان الأمر ده حصل لي. يعلم لو لم يكن ذلك الشيء لو كان كيف يكون. الشيء ده يحصل لك وهتتجري منه وهتأنفي منه، ويمكن هتقولي الشيء ده سبحان الله وكان جالي الشيء التاني كان أحسن، وأنت لا تدري أن ذلك الذي عندك هو الأحسن، ولا يعلم إن الله عز وجل، لأنه يعلم لو جالك الشيء اللي أنت عايزاه ده لو كان كيف يكون. ربنا يعلم، فاختار للرب ذلك الشيء عشان يرضى الإنسان بكل ما قسم ربي سبحانه وتعالى. فلتعلموا أن ضربه للأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء. لما بيضرب ربي المثل يعلم حقائق الأشياء وتفاصيل الأشياء، وأن عندما يعطي ربي، يعطي ربي شيئا للعبد هو أصلح ما يكون للعبد. فليكن اشتغالهم بتدبره وتعقله للمسألة، يكون الإنسان منشغل بالله سبحانه وتعالى عن أنه بالاعتراض، عن انشغاله بالاعتراض، لأنه ممكن إنسان يحصل له أمر فيتطير ويتشائم ويعترض وهو ينسى أن الذي دبر له الأمر بكل شيء عليه، الذي دبر له الأمر بكل تكتي سبحان الله. طب المسألة دي كانت ليه؟ في حكمة لكن أنا لا أعلمها، لأن الذي دبر هذا الأمر، فلا تشتغلي بتدبيره ولا تشتغلي بتعقل ذلك الأمر، ولكن اشتغلي أو بالاعتراض على ذلك الأمر أو معارضته، ولكن اشتغلي بالله سبحانه وتعالى. وقيل ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابي في المساجد ذكر ربي المساجد بعد ذلك، عشان أفضل بقاع الأرض عند الله المساجد، لأن فيها إيه؟ فيها القرآن وفيها النور، ده أعظم ما يكون. ولذلك سبحان الله فضل من اعتاد المساجد، فضل الجلوس في المساجد، فضل الخطى إلى المساجد، جعل ذلك بس من أخذها. يعني ممكن يكون إنسان بيأخذ الأمر ده لكن بعد كده بيفعل سبحان الله كأنه المفروض أنه ذهابه إلى المسجد أو ذهابها إلى المسجد أو أنه المفروض أن يغير فيها، يزداد النور في قلبه، لكن مش يكون الإنسان يذهب إلى المسجد أو يعتاد المسجد أو يذهب للصلاة في المسجد لكن سلوكياته كما هي، يبقى استفاد إيه؟ يبقى من النور الذي اكتسبه من هذه الأماكن؟ قال ربي في بيوت أين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عشان كده تليت، يقول تلقت هذه الآية بعد ذلك لارتباط هذا النور. أي تعبد لله في بيوت، في بيوت هنا أذن ربي، في بيوت عظيمة، بيوت ربي عظيمة فاضلة أحب البقاء إلى الله عز وجل هي المساجد. أذن الله أي أمر ووصى بها ربي سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذان مجموع أحكام المساجد. فيدخل في رفعها بنائها، هنيئا لمن بنى مسجدا أو ساهم في طوبة في مسجد، يعني اللي بيبني مسجد أو حتى في طوبة في مسجد في بنائها، هنيئا لمن ساهم في كنسها، هنيئا في من ساهم في تنظيفها من النجاسة، هنيئا في من ساهم في أي شيء في المسجد يقوم عليه، لو دورة المية، لو كهرباء، لا، فليعلم أنه لو مكان عند الله فليحافظ على هذه المكانة، فلا يدنس نفسه بالمعاصي لأنه له مكان عند الله عز وجل. خلي بالكوا يا جماعة، اللي بيقوم على هذا الأمر أو بيقوم على مسجد له مكان عند الله، فلا يدنس نفسه بالمعاصي ولو هذه المكانة عند الله عز وجل حتى يرضي عليه الأجر. أوصونها من الصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة أو العبث بالمساجد، أو صونها عن الكافر، أو صونها أن تصان عن اللغو أو رفع الأصوات فيها بذكر الله. لابد أن تصان المساجد من كل ذلك، دي أداب اللي هي بنتكلم فيها، أداب المساجد، هي دي المساجد اللي هي بيوت الله اللي هي أحب الأماكن عند الله عز وجل، ويذكر فيها اسمه. ذكر ربي في المساجد في الصلاة الفريضة أو النفل أو قراءة القرآن أو التسبيح أو تعلم العلم وتعليمه أو المذاكرة أو التسبيح أو التهليل، في كل ذلك في كلمة ويذكر، دي ذكر اسم الله عز وجل، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، أو الاعتكاف كما ذكر أو كما يكون في الاعتكاف، وغير ذلك من العبادات التي تكون يا أحبائي في المساجد واللي هي أحب إلى الله عز وجل، أحب البقاء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين، القسم الأول قيل عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر الله. العمارة اثنين، عمارة بنيان انك تبني وتشيدي تنظفي، كل ما تلاقي حاجة في المسجد كده مش يعني لا تليق ببيت الله عز وجل شليها نظفيها، كوني عاونا، مش كوني عاونا على انك تطلفي بيت الله، كوني عاونا على انك تصلحي بيت الله. وأما العمارة الثانية العمارة الأولى عمارة بناء المساجد والقيام عليها بالخدمة، وأما العمارة الثانية عمارة المساجد بذكر الله، بذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه المساجد. ولذلك قيل عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذين أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر أهل العلم عند العلماء. ثم مدحت ربي سبحانه وتعالى عمار المساجد فقال فيهم يسبح له إخلاصا وتقربا تنزيها لله عز وجل. قال بالغدو أول النهار والأصال، كل الصلوات، كل الصلوات موزع الوقت، الصلوات من الفجر والظهر والعصر والمغرب، كل الأوقات فيها هذه الصلوات. من؟ قال رجال. رجال دول منعتهم، مش منعهم متع الدنيا، منعهم عملهم، خص هذين الوقتين، قال خص هذين الوقتين لشرفهم ولتيسير السير فيما إلى الله وسولته، يدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. رجال، رجال اللي هم قال لك بقى إيه؟ رجال اللي هم رجال ليسوا ممن يؤثر على ربه الدنيا، رجال مش حب الدنيا على الله عز وجل، لا، رجال عرفوا حق ربي سبحانه وتعالى، لا شغلتهم مطالب، لا شغلتهم تجارة، ولا شغلتهم مكاسب، ولا شغلهم شيء. ولذلك قال لا تلهيهم تجارة، ما شغلتهمش. وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع والشراء. عشان كده في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك هؤلاء الرجال وإن تجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لمحظورة فيه، لكن بعد إيه؟ أن تنقضي. لا تلهيهم تلك الصلاة، لا تلهيهم هذه التجارة عن أداء صلاتهم عن ذكر الله عز وجل، بل جعلوا طاعة الله وعبادة الله ومرادهم ونهاية مقاصدهم، فما حال بينهم وبين هذه العبادات أي شيء، وما تركوا هذه العبادات للدنيا أبدا. ولذلك كان حب المكاسب، حب الدنيا، حب المكاسب، حب التجارة كان محبوبا إليهم، لكنه حبهم الله كان أكبر، وطاعتهم الله كانت أولى وتتكلف. ولذلك قاموا بحق ربي سبحانه وتعالى فلم تلهيهم، في وقت ترغيبا وترهيبا، يخافون أن تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الهول وإزعاج القلوب والأبدان. فلذلك خاف من اليوم ده اللي يحصل فيه تقلب، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، فسهل عليهم العام. قالوا لا، إحنا نعد نفسنا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلم يضيع ربي سبحانه وتعالى حقهم، ولم يضيع ربي سبحانه وتعالى جزاءهم، فكان الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عيننا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، اللهم ارزقنا الخير واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أوابين، لك منيبين، ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسر سخيمة صدورنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم هل المسكين من نار المحسنين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.